لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لازلنا في الحديث عن مباحث المبتدأ والخبر. في المرة السابقة تعرفنا على تقديم الخبر على المبتدأ، وهو سؤال: هل يتقدم الخبر على المبتدأ؟ هل تتغير الجملة الإسمية، فبدلا من أن تبدأ بمبتدأ ثم يأتي الخبر تتغير الصورة فيأتي الخبر، أو في أول الجملة في صدر الجملة ثم يأتي المبتدأ؟ رأينا ذلك، رأينا أن المبتدأ قد يتأخر والخبر يتقدم جوازا أو وجوبا. اليوم إن شاء الله تعالى نسأل أنفسنا سؤالا: الجملة الإسمية لابد أن تتكون من مبتدأ وخبر، فهل تتكون جملة إسمية بمبتدأ والخبر يحذف؟ هل تتكون من خبر والمبتدأ يكون محذوفا؟ نعم، الجملة قد يحذف منها المبتدأ وقد يحذف منها الخبر، لكن مع بقاء المعنى مفهوما، لأن البلاغة أن يكون الكلام واضحا مفهوما، ولهذا مواضع سوف نتعلمها الآن إن شاء الله تعالى. ومواضع حذف ماذا؟ حذف المبتدأ. أحيانا نحذف المبتدأ وأحيانا نحذف الخبر. فإن حذفنا المبتدأ فالحذف قد يكون جائزا، حذف المبتدأ جوازا، وهذا يقولون يحدث إذا فهم المعنى. من يعرب كلمة المعنى هنا؟ وأمن اللبس. من يعرب؟ فهم المعنى، أمن اللبس. أنا يعني أرى الشفايف تتحرك بأن المعنى نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر، فهم المعنى. طيب، أمن اللبس، هذا نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. ندرب أنفسنا على الإعراب حتى ونحن نتكلم ونحن نقرأ: فهم المعنى، أمن اللبس. أعد جملة فهم المعنى إلى جملة مبنية للفاعل، رجع الجملة مرة أخرى، أرجع الجملة إلى جملة مبنية للفاعل. فهم المعنى، فهم الطلاب المعنى، أو فهم السامع المعنى. طيب، كذلك أمن اللبس، أمن السامع اللبس. إذا كانت الجملة مفهومة بخبر فقط فنحذف المبتدأ إذا فهم المعنى وأمن اللبس. مثال ذلك: يسألك فيقول: أين محمد؟ بما تجيب؟ أحيانا تجيب تقول: محمد في البيت. انظر إلى السؤال: أين؟ كيف تعرب أين؟ اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم، إذن هذا هو الخبر، ونحن في الحقيقة نسأل به عن الخبر. ومحمد مبتدأ، فأنت أجبت فقلت محمد هذا مبتدأ. أين الخبر؟ في البيت أو الجار المجرور تعلق بمحذوف هو إيه؟ هو خبر المبتدأ. هل في الجملة حذف؟ هو سألك أين محمد قلت محمد في البيت، هل الجملة فيها حذف؟ لا، الجملة ليس فيها حذف، لكن أحيانا نجيب فيسألك أين محمد تقول إيه؟ في البيت. هل في البيت هذه جملة؟ نعم جملة، جملة مفيدة. هو لما سأل أين محمد قلت في البيت، السامع السائل عندما قلت له في البيت هل طلبك بشيء بمزيد؟ لقد أجبته في البيت. فأين المبتدأ في الجملة؟ المبتدأ محذوف، محذوف جوازا، لأنه يجوز لك أن تعبر بهذه الطريقة أو تعبر بهذه الطريقة. لماذا جاز حذف المبتدأ؟ لأنه مفهوم من من السؤال، المسؤول عنه هو إيه؟ محمد. فكيف تعرب في البيت؟ في حرف جر مبني على السكون لا محل له من إعراب، البيت اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، وشبه الجملة خبر متعلق بمحذوف، خبر المبتدأ المحذوف، المبتدأ المحذوف جوازا والتقدير محمد في البيت. كيف حالك؟ بنقول كيف تجيب؟ بخير الحمد لله. صحيح الحمد لله، أنت تقول الحمد لله، لكن كيف حالك؟ بخير. الباء حرف جر، وخير اسمه إيه؟ مجرور، والجار والمجرور هو خبر المبتدأ المحذوف، قدره حالي بخير والحمد لله. معي؟ يبقى إذن يجوز حذف المبتدأ إذا فهم المعنى ودل عليه دليل. فهل يحذف المبتدأ وجوبا؟ يعني يجب الحذف؟ نعم، في حالات منها. لاحظ أن المبتدأ محذوف، يبقى حديثون عن الخبر، الخبر مصدر نابع عن فعله. نريد أن نفهم إن شاء الله تتعلمون الصرف والفعل صبارا، صبر هذا فعل ماض مصدره صبر، صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل، جميل هذه نعت لصبر، يعني يمكن أن تحذف النعت وتقول صبر، أعرب صبر، صبر هذا خبر أعربه مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب أين مبتدأ؟ محذوف. طب الحذف هنا إيه؟ واجب. لماذا؟ لأن الخبر هذا مصدر، أكل أكل، شرب شرب، فهم فهم، كلمات هذه مصادر. فهذا صبر مصدر نابع عن فعله اصبر، أو فيبقى هذا المعنى صبر أي حالي، أي حالي أو شأني صبر. يبقى سيدنا يعقوب عليه السلام عندما قال فصبر جميل، الفاء حرف استئناف، وصبر خبر، وجميل نعت، والخبر هذا لمبتدأ محذوف تقديره حالي صبر جميل. ما الصبر الجميل يا عباد الله؟ الذي ليس معه تسخط ولا تشكي، صبر جميل، هذا هو الصبر الجميل. فصبر جميل. وهل الصبر الجميل ينافي الشكوى إلى الله عز وجل؟ لا، لا ينافي أن تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. فالصبر هذا عمل من أعمال القلوب، وأفضل منه الرضا، الصبر الجميل، قال صبر جميل، يبقى صبر خبر. الحالة الأخرى أن يكون الخبر مخصوص لنعمة أو بئسة سوف يعني نثقل عليكم قليلا حتى نتعلم أسلوب المدح وأسلوب الذم. فإذا أردت أن تمدح قلت نعمة الصديق محمد، فنعمة فعل والصديق فاعل. أعرف هذه الكلمة محمد هي في الحقيقة خبر ومبتدأه محذوف تقديره هو أي الممدوح، نعم الصديق هو محمد. ومنهم من يعرب محمد هذه مبتدأ وخبره الجملة التي قبله، وأصل الكلام نعم الصديق فعل وفاعل، ومحمد هي المبتدأ وأصل الكلام محمد نعم الصديق. فصارت لهذه الكلمة عندنا إيه؟ إعرابان، إعراب فيه حذف وإعراب ليس فيه حذف. نحن نتحدث عن الحذف. ففي الإعراب الذي تقول فيه محمد مبتدأ فيقول لك ما له فتقول نعم الصديق، هل في هذه الجملة حذف؟ ليس فيها حذف. لكن لو قلت نعم الصديق هو محمد فهو مبتدأ ومحمد خبر، إذن الخبر هنا محذوف. كذلك أيضا في الذم تقول بئس الخلق الكذب، بئس فعل والخلق فاعل والجملة خبر والكذب مبتدأ، وأصل الكلام الكذب بئس الخلق. إذن هنا ليس في الجملة حذف، لكن بعضهم يقول هذه جملة فعلية فعل وفاعل، والكذب خبر لمبتدأ محذوف تقديره قدره تقديره هو هو الكذب. لقد بقي في حذف المبتدأ مسألة نكتبه هنا. الخبر مشعر بالقسم، القسم هو الحلف، فما معنى أن الخبر مشعر بالقسم؟ ليس صريحا في القسم، يستعمل في القسم وفي غير القسم. فتقول مثلا في يميني لأكرمنك، أو تقول في ذمتي لأساعدنك، هذا قسم؟ نعم. لاحظ معي أنه قال في يميني وفي ذمتي، ففي يميني يمكن أن تقول في يميني قلم، هل هذا قسم؟ يعني أنا لو قلت في يميني قلم في يميني قلم، هذه جملة مكونة من مبتدأ مؤخر وخبر شبه جملة. إذن في يميني قد تستعمل، قد تستعمل في يميني للقسم ولغير القسم، فاستعمالها هنا مشعر بالقسم فهي خبر والمبتدأ محذوف تقديره كأنه قال قسم في يميني. أو قال عهد في ذمتي. هذا هو المبتدأ المحذوف والجر والمجرور هذا هو الخبر. قبل أن نبدأ حذف الخبر عين المبتدأ المحذوف واذكر حكم حذفه. فسوف نقول غدا هو قال غدا جوابا لمن سأل متى السفر قال ماذا غدا. ثبات في الشدائد بئست الصفة النميمة نعم الهدف تعلم النحو في عهدي لأخلصن في العبادة غدا. هذا إيه؟ ظرف. الظرف يقع خبرا فأين المبتدأ؟ المبتدأ محذوف قدره. واضح من السؤال أنه يسأل عن السفر فالتقدير السفر وغدا. يبقى غدا هي الخبر والمبتدأ محذوف. هذا الحذف واجب أم جائز؟ جائز لأنه مفهوم من السؤال. ثبات في الشدة أو ثبات في الشدائد ثبت ثبات نهض نهضة. إذن ثبات هذا مصدر ثبات ومصدر ينوب عن فعله. إذن المبتدأ محذوف وجوبا تقدير حالي شأني ثبات في الشدائد. بئست الصفة النميمة. أعرب النميمة بكل وجه ممكن هي مرفوعة ولكن قد تجعلها إيه؟ مبتدأ أن فتقول النميمة بئست الصفة. النميمة مبتدأ وبئس فعل الماض والتاء للتأنيث والصفة فعل والجملة هي خبر المبتدأ. ويمكن أن تقول هي خبر لمبتدأ إيه؟ محذوف تقديره هي بئسة الصفة هي النميمة. نعم الهدف تعلم النحو. أين المبتدأ؟ تعلم والخبر نعم الهدف. لكن من الممكن أن تعربه خبرا والمبتدأ محذوف تقديره نعم الهدف هو تعلم النحو. في عهدي لأخلصن أين الخبر؟ في عهدي لأنه مشعر بالقسم. فمتى يحذف الخبر؟ يحذف الخبر أيضا جوازا إذا دل عليه دليل. إذا دل عليه دليل ويكثر ذلك في الجواب عن الاستفهام كما في المبتدأ. فلو قال قائل من صديقك فقلت محمد ولكي تظهر أكثر تقول من في البيت فنقول إيه؟ محمد. لو رجعنا إلى تعريف الكلام قلنا هو الكلام هو اللفظ المركب إما أن يكون التركيب ظاهرا أو مقدرا. فهذا مركب أم مفرد؟ في الحقيقة مركب لأن أصل الكلام إيه؟ محمد في البيت. ولكن التركيب هنا مقدر محمد في البيت. أعرب محمد هذا مبتدأ. وأين الخبر؟ في البيت مفهوم من السؤال وقد حذف جوازا لأنه دل عليه دليل الاستفهام. هل يحذف الخبر وجوبا؟ نعم وجوبا يحذف الخبر. فمتى يحذف الخبر وجوبا؟ يحذف الخبر وجوبا إذا كان المبتدأ بعد لولا والخبر يقولون كود عام، سوف نحذف الخبر إذا كان المبتدأ بعد لولا. مثل لذلك لولا العلم ما تقدمت الأمم، هذا حرف شرط يفيد امتناع الوجود. العلم مبتدأ، أين خبره؟ محذوف، قدره موجود. إذا لولا العلم موجود ما تقدمت الأمم. وهنا يجب حذف الخبر لأن المبتدأ بعد لولا. فما معنى أن الخبر كون عام؟ يصح تقديره بكائن، لولا العلم كائن ما تقدمت الأمم، فهذا كون عام يصلح أن يقدر بكائن أو موجود أو مستقر. لولا العلم موجود ما تقدمت الأمم. طيب ماذا لو قلنا لولا الطالب ما كان النجاح؟ تقول الطالب مبتدأ، فهل يجوز حذف الخبر في مثل هذه الجملة؟ تقول لولا الطالب ما كان النجاح. نفكر، هل وجود الطالب يحقق النجاح، ولا الخبر هنا شيء خاص بالطالب؟ لولا الطالب مذاكر، إذن لا يصلح أن تقدره بكائن، لأنه ممكن الطالب يكون كائنا، يكون مستقرا ويرسب. إذن الخبر هنا خاص بالطالب، لا يصلح تقديره بكلمة كائن أو بكلمة أو بكلمة مستقر. فإذا كان الخبر يصلح أن تقدره بكلمة موجود أو كائن أو مستقر، فالمبتدأ هذا بعد لولا نحذف الخبر في مثل لولا العلم ما تقدمت الأمم، لولا الكهرباء ما تقدمت الصناعة، أو لأن وجود الكهرباء سبب في تقدم الصناعة. متى يحذف الخبر وجوبا؟ نحذف الخبر، المبتدأ صريح في القسم، هناك قلنا هذا مشعر بالقسم، لأنه يمكن أن تستخدم في يمين للقسم ولغير القسم، لكن هنا المبتدأ صريح في القسم، والله لأكرمنك أو بالله لأكرمنك أو صريح في القسم في مثل قولك لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أنا آتي بالآية لأنه لا يجوز في خارج القرآن أن تحلف بالعمر بحياتك، ما ينفعش تقول وحياتي كذا وحياتي كذا، هم يقولون بالعامية وحياتي أو وحياتك، لكن هي لا يجوز. لكن القرآن أقسم الله سبحانه وتعالى بعمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقسم بما شاء كيف شاء تعظيما لما أقسم به، فهذا فيه بيان لشرف حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لعمرك إنهم لفي سكرتهم. اللام هذه هي لام القسم، والعمر مبتدأ، العمر مبتدأ، فأين الخبر محذوف تقديره قسم؟ بقيت حالة واحدة نذكرها هنا، متى يحذف الخبر وجوبا؟ المبتدأ عطف عليه بواو تفيد المصاحبة، فلو قلنا مثلا الطالب وقلمه، الجندي وسلاحه، الطالب مبتدأ، الواو حرف عطف، القلم معطوف على المبتدأ مرفوع مثله، فأين الخبر؟ الواو هذه أفادت المصاحبة، يعني الطالب مصاحب قلمه، ولذلك الخبر هنا الطالب وقلمه متلازمان، تقديره متلازمان. فما الذي جعلنا نستغني عن الخبر ونجعل يعني الخبر محذوفا؟ أن الواو تفيد المصاحبة، الجندي يصاحب سلاحه، إذن السلاح معطوف والخبر محذوف هنا تقديره متلازمان. مرة أخرى نقول إن الجملة الإسمية قد يأتي فيها خبر ونحذف المبتدأ، نكتفي بذكر الخبر إذا فهم المعنى. وأحيانا يجب علينا أن نحذف المبتدأ، لا حاجة للمبتدأ إذا كان الخبر مصدرا نابعا فعله، أو كان مخصوصا بالمدح أو مخصوصا بالذم لنعمة أو بئسة، أو كان الخبر مشعرا بالقسم. أحيانا في الجملة نجد أن المبتدأ هو الموجود واستغنينا به وفهمنا المعنى، ليس هناك غموض ولا لبس في الكلام، لأننا نفهم من الاستفهام الجملة محمد في البيت، هذا جائز. لكن يجب علينا أن نحذف الخبر في مثل هذه الجملة. ولاحظ أننا عندما نقول حذف الخبر فحديثنا عن المبتدأ، فالمبتدأ بعد لولا والخبر كون عام، وتبين لنا أن المذاكرة كون يخص الطالب، فلا يصلح أن تقدره بكائن. يعني مثلا لو قلنا لولا اللاعب ما فاز الفريق، لولا اللاعب ما فاز الفريق، هل يمكن أن تقدر كائن أو مستقر؟ فكينونة اللاعب سبب في الفوز، من الممكن أن يكون اللاعب موجودا ولا يحقق فوزا. إذن هذا الكون الذي ترتب عليه النتيجة، ترتبت النتيجة عليه، خاص باللاعب، لولا اللاعب ماهر ما فاز الفريق. وطبعا لولا فضل الله عز وجل على الجميع ما تحقق شيء، فوالله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا. نعم، المبتدأ صريح في القسم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. المبتدأ عطف عليه بواو المصاحبة، الطالب وقلمه متلازمان. نحن تدربنا على المبتدأ حين يحذف، فهل يمكن أن ننهي درسنا هذا بتدريب على الخبر حين يحذف؟ نعم. هنا يقول لك قدر المحذوف واذكر حكم حذفه. نقول الفلاح وفأسه لولا الوالدان ما وجد الأبناء مثلا. الله إنك مثلا إنه لصادق علي جوابا لمن سأل من في البيت. الفلاح وفأسه أين المحذوف؟ الخبر قدره. لولا الفلاح وفأسه إيه؟ متلازما. ما حكم الحذف؟ واجب، لأن المبتدأ عطف عليه بواو تفيد المصاحبة. لولا الوالدان موجودان ما وجد الأبناء، هذا مبتدأ مرفوع علامة رفع الألف والخبر معزوف وجوبا لأن المبتدأ بعد لولا والخبر كون عام. لله إنه لصادق، هذا صريح في القسم، والخبر معزوف تقديره لله قسم. علي جوابا لمن سأل من في البيت، قلنا علي أصل الكلام، علي في الإيه؟ في البيت، وحذف الخبر وهو جائز لأنه مفهوم من الإيه؟ من الكلام. بهذا نكون قد انتهينا من دراسة المبتدأ والإيه والخبر. نستقبل إن شاء الله تعالى مرفوعا آخر بإذن الله تعالى، الأفعال الناسخة كان وأخواتها الداخلة على الجملة الإيه الإسمية. نحن بنينا اليوم إن شاء الله تعالى والدروس السابقة على ذلك في المبتدأ والخبر بنينا الأساس الذي يمكن أن ندرس على أساسه الأفعال الناسخة كان وأخواتها وكاد وأخواتها، لأنها تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إذن من المرفوعات اسم كان وأخواتها، وهو الدرس الذي نستقبله إن شاء الله تعالى، فانتظرونا ولا تنسوا أن تتواصلوا معنا عبر المواقع التي ستظهر على الشاشة وأرقام الهواتف، لأننا يعني ندرك أنه لابد من تدريبات كثيرة، والخطأ وارد، الخطأ وارد، وكل بني آدم خطاء، كلنا ذو خطأ، فالخطأ هذا وارد. حتى نتعلم سويا لابد من تواصل على المواقع والصفحات حتى يعني نتم ما قصدناه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يعلمنا وإياكم وأن يجعل هذا قربة بين يديه وصدقة يجري ثوابها علينا في حياتنا وبعد مماتنا. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.